بكفرها وقلبه مطمئن بالإيمان صدرا فعليهم غضب من الله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة استحب الحياة قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله تعبدون.